بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله هذا هو الدرس الثاني من الدرر المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. ذكرنا في الدرة الأولى الزهد ومن المعاني التي تفقد العصر وغيبت عمدا أو جهلا. وذكرنا أن الزهد لا يكون في تحريم الحلال ولا تحليل الحرام وإنما أن تزهد فيما يقطعك عن الله وتستعين بما يعينك على طاعة الله وطلب مرضاة الله. والزهد من منظور سلفي بفعل سلف الأمة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى مطلوب ازهد في الدنيا يحبك الله فنسأل الله أن يرزقنا حبه. وهذه المعاني المفقودة أيها الإخوة من الإسلام كثيرة وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر إلى أن هناك معاني من الإسلام تندثر وتفقد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقص الذي يوجد على القماش النقص الزخرفة ومن كثرة الغسل والنشر تبهت. فكذلك تبهت معاني الإسلام فلا يدرى ما صلاة ولا صيام وهذا في آخر الزمان. أما دروس الإسلام في هذا العصر وأمثاله فهي كما ترى في هذه المعاني من المعنى الذي سنتكلم عنه الليلة الإيثار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار من المعاني المفقودة من الإسلام في هذا العصر بجميع معانيه. وإذا كنا قد قلنا أن إحياء هذه المعاني استعدادا لشهر رمضان بالزهد لكي لا يجعل شهر رمضان شهر تسمين وتغذية للبطون وأن يكون الهم الأول والأخير بطوننا. إذا كنا قد تكلمنا في الزهد من أجل ذلك فإننا نتكلم في الإيثار من أجل هذا المعنى أيضا. فإن الناس في شهر رمضان تجد أن الفقراء يقترضون ويشترون بالأقساط المتطاولة الأزمنة من الدهر ما لا يحتاجون ثم تكسر الأثر وتنمو والأثرة عكس الإيثار، فالإيثار على النفس تقديم الغير على النفس مع الحاجة، أما الأثرة فأن يستأثر بالشيء مع عدم حاجته وحاجة الغير. فكذلك تجد في هذا الشهر حجبا من يأكل كل يوم أصنافا وألوانا من الأطعمة وفقير لا يجد شيئا على الإطلاق. فلو وجد شيء من الزهد في الدنيا وأحاط بالزهد شيء من الإيثار لكان لا يوجد فقير على ظهر الأرض إطلاق. لو أننا زهدنا في الدنيا كما نبهنا في اللقاء الماضي وآثرنا غيرنا علينا على أنفسنا، فإذا كان يوجد في بيتك صنفين من الطعام وأعطيته صنفا منهما للفقير فهذا ليس الإيثار، إنما هذا يسمى جود وكرم. إنما الإيثار أن يكون عندك ما يكفيك فقط وأنت بحاجة إليه والفقير بحاجة فتعطيه وتؤثره على نفسك فأنت تصبر ولعله لا يضر. وهذا جاء بسند صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة وقبيل المغرب دق بابها سائل ولم يكن عندها إلا خبز الشعير تفطر بها، فقالت لبريرة مولاتها أعطي السائل تلك الخبزة، قالت وإفطارك؟ قالت لعله إليها أحوج، لعله إليها أحوج، فأعطت السائل الخبزة فما أن التفت إلا وأقبل رجل بشاة مصلية هدية إلى السيدة عائشة. سبحان سبحان سبحان الملك العلام جل جلاله. انظر هي آثرت هذا الفقير رغم حاجتها. ويروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولكن أكثر من استأثر بخلق الإيثار هم الأنصار أهل المدينة، فهم الذين نزل مدحهم في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة تكلم فيها العلماء على وجهين، فبعضهم قال الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الأمر، فالخصاصة الانفراد بالحاجة، أي ينفقون عن طيب نفس وطيب خاطر ولو كان بهم فاقة وحاجة. وبعضهم قال لا، معنى الخصاصة الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصاص البيت وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح، فكأن حال الفقير كذلك يتخلله النقص والاحتياج وشح النفس ومع ذلك هو ينفق رغم كل هذا. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة شديدة. وهنا يأتيك الخبر الواضح في معنى الإيثار وكيفية يكون في هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الحديث في الصحيح في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار في إخوانهم المهاجرين: إن إخوانكم قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم. فقالوا اموالنا بيننا قطائع يا رسول الله، يعني قطع اموالنا بيننا كل واحد ياخذ حته. فقال صلى الله عليه وسلم او غير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون الحمل فتكفونهم المؤونة وتقاسمونهم الثمر. فقالوا نعم يا رسول الله. فنزل قول الله ويؤثرون على انفسهم، يعني لو كان بهم خصاصة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير يعني حاجة ان يقدمون المحاويج على حاجة انفسهم ويبدأون بالناس قبل انفسهم في حال احتياجهم الى ذلك. وقد ثبت في الصحيح ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل اي الذي عنده شيء قليل فيتصدق منه، فهذا افضل الصدقة. وقد جاء هذا المعنى ايضا في حديث سبق درهم 100,000 درهم. قيل وكيف جاء؟ قال كان رجل لا يملك الا درهما فسئل فاعطاه وهو اليه احوج. و100,000 ان رجلا سئل فقام الى عرض ماله فاقتطع منه 100,000 فما ضره ذلك شيئا. فدرهم عند الحاجة خير من 1,000 درهم مع الكثرة. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة قال ان تتصدق وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. افضل الصدقة جهد المقيم. وهذا المقام اعلى، يقول ابن كثير وهذا المقام اعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه. فان هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على انفسهم مع خصاصتهم الى ما انفقوه. ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. وهكذا انت يظهر في الماء الذي وزع الذي كان في يد عكرمة قصته. قال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته فقلت اسقيك؟ فاشار ان نعم. فاذا رجل يصيح فاشار ابن عمي ان يمتلك اليه فجئته. فاذا هو هشام بن العاص فقلت تشرب؟ قال اشرب. فاعطيته. فاذا رجل يقول فاشار هشام قبل ان يشرب ان ينطلق اليه، فمضيت اليه حتى جئته فاذا هو قد فاضت روحه. فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات. فرجعت الى ابن عمي فاذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل ان يشربوا، فعجبت من ايثارهم شربة ماء. هذا خروج الروح. هذه ذكرات كثير على وجه الاختصار. ثم روى حديث البخاري اتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابني الجهد فاطعمني. وهذا الحديث كلما قرأه الانسان علم ما نحن فيه من سوء الحال. نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أصابني الجهد فأطعمني. فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكتم، والله ما بات في بيتنا إلا الماء. انتم معايا يا شباب؟ شيء عجيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الارض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جرام دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروني بيتا يخلو إلى هذه الدرجة. يرسل إلى زوجته جاني بيت، هل عندكم طعام؟ فتقول والله ما عندنا إلا الماء. والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد. فينادي في أصحابه: ألا رجل يضيف هذا الرجل فيرحمه الله؟ واحد بس يعشيه وياخذ رحمة. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو أيضا لا يدري ما الذي في بيته. فذهب إلى امرأته فقال: هذا ضيف رسول الله، لا تدخليه شيئا، هات كل ما عندك. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. كم قرط شعير يأكلهم الصبية الأولاد ويناموا. قال: فإذا أرادت صبية العشاء تنومينهم. نوميهم بأي طريقة؟ نسقيهم. وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دي ايه؟ ويؤثرون. الأولاد يناموا من غير عشاء، وهو وزوجته يناموا من غير عشاء، يبقى ياكل. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، او ضحك الله من فلان وفلانه، ومن ضحك الله منه لم يعجبه ابدا. ويؤثرون. يؤثرون رواه البخاري ومسلم في عده مواضع من الصحيح. فانتبه، هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم يأتيه مكروب مجهول يحتاج اليها فيؤثره بها ويصبر هو؟ يقول العلماء: هل يصح الايثار من كل انسان ولو كان ذا عيال، او تلزمه نفقة غيره ام لا؟ وما علاقة الايثار بقول الله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ المراد بالعفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟ الزايد على قدر حال. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة يعني الزيادة اللي عندك تنفق. كيف أوتر؟ والله طلب منا العفو. فإن قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يقتضي ان الانفاق المحمود هو انفاق ما زاد عن الحاجة الضرورية. فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم انفقوا وهم في مسيس الحاجة لما انفقوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فمدحهم فقال: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يقول الشيخ السنقيطي في اضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول: والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من ان لكل مقام مقالة. مش زي الشباب اللي من دول لتعاملهم في الفقه وغيره ياخذ القضايا نفس الحديث اهو، لا، وانما لكل مقام مقالة. انتبه، ففي بعض الاحوال يكون الايثار ممنوعا، وذلك اذا كان على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها، فتبرع بالانفاق في غير واجب وترك الفرض بقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعوف، وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس، فينفق ما له ويرجع الى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. الايثار فيما اذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعصب وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني، صح ولا لا؟ نصلي، اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون إذا لم يضيع نفقة واجبة، دي المواحد اثنين، وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم سؤال الناس. اما ان يؤثر ثم يندم فهذا مذموم، يؤثر ثم يسأل الناس هذا مذموم، يؤثر ولا يصبر فيفتضح هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته، لما قال لها نيم العيال عملت ايه؟ نيمته. قفل السراج عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي اثنين، ما انت وهي بس ما فيش غيركم. دخلت قال لي زوجتك ومعاك خمس، هات الاكل اللي عندك. فوتك. انت هتخرب البيت. انت كل يوم داخل لي بخمسه خارج لي بخمسه؟ ما ينفعش. حرام عليه. وتشكوك لابوها ولامها ولاختها والجوز اختها، يبقى لا. هنا توقف، لا تؤثر، لا تؤثر. اما اذا كانت رزقت، اما اذا رزقت زوجة محبة لله ورسوله، سخية النفس، محبة للانفاق، صبورة، كريمة، اصيلة، فانك حين ذاك تنفق ولا حرج، لانك تدري انك تصبر وهي تصبر ولو بالثمن ايام على الطوى. ورحم الله زوجات الانصار رضي الله عنهن جميعا. انظر الى زوجة جابر لما جاءها زوجها فقال لها اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهل وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبضة شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله. قالت نعم، فقامت الى الشاه فذبحتها وقالت ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين او ثلاثه. فذهب الرجل جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر له في اذنه، يا رسول الله ان زوجتي اعدت لك طعاما ومعك رجلين او ثلاثه. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الناس في الجيش كله في الجيش وقال يا قوم ان جابر قد اعد لكم طعاما. يقول فوالله لقد بلغ مني الحياء ان بكيت. قلت بقيت مكسوف، طب هيجيب لي الجيش اوكلهم ايه؟ ثم مضيت الى زوجتي فقلت لها انظري ما صنع رسول الله. قالت وما صنع رسول الله؟ قلت دعا الجيش. قالت هو ادرى بما صنع. يا سبحان الله، شوف الزوجة هي دي الرجالة يا اخي والله. نعم، هؤلاء هن فين الرجال النهاردة على المستوى ده؟ نعم، قالت رسول الله ادرى بما صنع، انت بشغلك. فمضى، والقصة مشهورة معروفة، ان الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما كما هو كأنه مموت ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا شباب ان شرط الايثار، احنا بنقول ان الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العلم فضلوا واضلوا وافسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مكروه. فانظر الى هذا الضبط العلمي، انه لا يجوز للرجل ان يؤثر اذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده، اما اذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالاولى به الايثار، فالاولى له الايثار. فالمقصود يا شباب ان ننتبه الى هذا الايثار، وكما قلت ان ظاهره غير ظاهر في هذه الايام، بان تؤثر اخاك مثلا عندك غسال وزوجتك فتية ورجل اخر زوجته مريضة، اخوك جارك اخوك لله صديقك زوجته مريضة وعياله كس، فتخرج غسالتك تهديها اليه وانت تحتاجها فتؤثره بها وانت بحاجة اليها. كثيرا ما يتأتى هذا المعنى ايضا في مسائل الزواج، ان المرأة لا شك تحتاج ان تختص بزوجها وحدها، هذه فطرة في عنصر النساء، ولكن اذا ذكرت لنا الجرائد ان عدد اللاتي بلغن 30 ولم يتزوج 3 ملايين، وعدد المطلقات والارامل 3 ملايين، يبقى دول 6 مليون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في لحظة. فان المرأة تحتاج الى رجل ولابد تيجي لزوجتك تقول لها ايه رأيك انا هتزوج زوجة تانية، تقول لك لا طلقني، تقول لها فين الايثار ان تؤتيني اختك بزوجك، ايه المشكلة؟ وتبقين انت ايضا، واللي كفي واحد يكفي اثنين والبركة من الله، ابدا هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الامثلة، وانا دائما حين اتكلم عن مسائل التعدد اؤكد ان شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الاول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة ان تبني بيتا جديدا وتهدم ام الاولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو اولا، تحتاج في الاول والاخر الى كثير توفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فالمقصود يا شباب ان خلق الايثار على جميع المستويات مفقود، ولذلك تجد في اولادك في البيت في عديد ان الولد يريد ان يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لاخيه، لماذا؟ لانه ورث هذا الخلق من ابيه. لابد ان تنتشر وفي رمضان خصوصا بيننا تلك الاخلاق السامية، ان تكون في بيتك واعطيت قطعة اللحم التي هي حظر فتؤثر بها، تروح نقطعها لزوجتك حتى ولابنك ولبنتك ولبنتك والاخر انت ما خدتش، تعلمهم الايثار ان يبقى في الطبق في الاناء لقمة واحدة فتكف يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها انت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الانصار، هم ضربوا ابلغ الامثلة في الايثار، اهدي الى احدهم يوما رأس شاة، اهدي الى احدهم رأس شاة، النهاردة لو جات لك هترميها رأس شاة، فنظر فيها وقال والله بيت فلان احوج مني، فارسلها الى بيت اخيه الى جاره، فلما بلغت اخاه قال والله ان بيت فلان احوج مني، فارسلها الى البيت اللي بجواره، فلما وصلت اليه فقال والله ان اخانا فلانا له احوج مني، فارسلها الى الرابع، والرابع ارسلها الى الخامس احوج، والخامس للسادس، حتى دارت على 7 بيوت ثم عادت الى الاول الذي اهداها. الاولاني خالص اللي بعثها فوجئ انها داخل عليه اي نفس الرأي اثر فاوثر والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول ان عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه انا وانت انت وانت وانت وانت وانت. لو بدا الايثار من واحد لسرت عدوى الايثار في كل امه. انظر الى نفس القصه التي ذكرناها الاربعه الشهداء الذين كل منهم يريد شربة ماء فيؤثر اخاه واخوه يؤثر اخاه واخوه يؤثر اخاه حتى ماتوا ولم يشربوا جميعا. اراد الله ان يلقوه بهذا الخلق. فلو شرب احدهم لكان اقل من اخوانه. ولا مش معايا يا شباب؟ فلذلك ينبغي ان تنتبه الى الايثار. والايثار اكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الاول الذي ذكرناه ان تؤثر بطعامك بشرابك بمالك بما عندك ببيتك. ان تؤثري ايتها الاخت اختك المطلقة او المحتاجة الى بعل او الى زوج تؤثريها بزوجك وتكوني معها زوجة ايضا. لا اقول لك تقعدي بلا زوج. نقول ان هناك معنى اعلى من هذا واعمق ينبغي ان نتحدث عنه وهذا اصل الموضوع. ايثار الله على ما سواه في المحبة ايثار المحبوب على غيره. فالايثار موجب المحبة ومقتضاها. فاذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب ايثار محبوبه على غيره. وهذا الايثار علامة ثبوتها وصحتها. فاذا اثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا له. واضح؟ يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لو انك في السرير في هذه الايام الباردة ومتغطي ما شاء الله بالحفو بطنية. والساعة كم دلوقتي؟ الساعة 3:15 فاضل قدين على الفجر ساعتين. اقوم ولا انام؟ هذا هو الثلث الاخير من الليل. الله يقول هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أقوم ولا أنام؟ انظر إلى الإيثار هنا. تؤثر هواك ورغبة نفسك بالنوم والدفء على مناداة الله أم تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي. هنا المحك الحقيقي. فاذا اثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول ليه. اسمع عبد القيم بيقول ايه في طريق الهجرتين؟ نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فاذا اثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له وان زعم انه محب. فانما انا عايزك خلي بالك من الكلمتين اللي جايين. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. انتبه. يقول ايه؟ وان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فاذا راى حظا اخر احب اليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. الله أكبر. ده كلام زي الفل. بس أنت محتاج إيه؟ تسمعه ثاني؟ أقول ثاني؟ طب صل صلى الله عليه وسلم. لخير دوني يقول وإن زعم أنه محب هو بالليل جه يوم لا مش قادر اقوم عايز انام خليني انام شد اللي حفه نام. تقول له كده انت بتحبش ربنا لانك لو بتحبه كنت قمت له. رب بيقول هل من سائل وانت بتقول مش قايل. يقول احنا بحب ان دعنا انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحب. ده هو بيحب ربنا، ده هو بيحب ان ربنا يديله، مديله صحة ومديله فلوس ومديله وجاهة بين الناس، فهو بيحب ربنا. ده بيحب ايه؟ المصلحته هو، بيحب نفسه. فعشان كده لما هنا كان امر طريق ضيق ما يصحش الا واحد بس، انت يا صديقك، فقمت انت تقدمت وفوتته، اثرت نفسك الى ما بتحبوش، لانك لو انك تحبه كنت قدمته قدامك. لما كان في غزوة احد وانفض الناس عن رسول الله، جاء طلحة واحتضن رسول الله، لان المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكسف، بطل عليه عليه وعلى اله الصلاة والسلام. لما رسول الله انكسف كل المشركين تكالبوا، كله عايز يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لابي انت وامي يا رسول الله. فاحتضنه طلحة، حضنوا كده وصارت السهام تقع في ظهر طلحة وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الإنسان. لما الرسول كان يسخط وقته لينظر كان يقول بأبي أنت يا أمي لا تسخط وأنا ألتفت وأخبره. هو ده الإنسان. أما إن ما ينفعش وأنت فاهم ولا فاهم، ها؟ إن الذي يحب لابد ان يضحي، لابد ان يؤثر مراد محبوبه على مراد نفسه. اما اذا اثر مراد نفسه فهو كذاب، لا ليس بمحب، انما هو محب لنفسه، محب لحظه. فاذا راى حظا اخر احب اليه، شاف مصلحته في عند حد تاني يوم ايه يمرض. عشان كده لما يشوف مصلحته مع ربنا، انه لما بيبقى حاله كويس مع ربنا بيصلي كويس، بيصوم كويس، بيذكر ربنا كويس، بيقرا القران كويس، ربنا بيكرمه ويديله ويديله ويديله ويديله ما ينساه. لكنه حيال القيام اما يجي بالليل انام ولا نوم، لا، هنا مصلحته في ايه؟ في النوم فينام. اسمع وفهم ده. وان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى، انت بتحب ربنا ولا بتحب اكرامه ليك؟ مثلها بالظبط كده بزوجتك. لما تقول لك بحبك، هي بتحبك صحيح ولا بتحب ان انت تكرمها وبتديها وتريحها وتبسطها وعمل لها اللي هي عايزاه؟ بتحب ايه؟ تحبك انت ولا مصلحتها؟ لان اذا كانت تحبك فيوم ما تغضب انت تتنرفز تفقر، ما تجيبش حاجة، ما تعملش اي حاجة، تظل تحبك ولا تتغير. اما اذا تغيرت تبقى ايه؟ ما كانتش تحبك انت، كانت تحب مصلحتها. وعلى هذا فقس في حالك مع الله، في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. المقصود ان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فاذا راى حظا اخر هو احب اليه من حظه الذي يريده من محبوبه، فاذا راى حظا اخر هو احب اليه من حظه الذي يريده من محبوبه، آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثر الناس إنما هو المحب لحظه ولمراده. فإذا علم أنه عند غيره حظ ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته. يبقى بيحب الغير ده لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان ده واقعية. انت متعود تفطر على تمرات وتنزل تصلي المغرب، تطلع تاكل لقيمات، تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين، مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أكثر الحمد لله رب العالمين. فإنت تبحث تلاقي قلبك فين؟ مطرح ما تلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن روح صلب. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك، انت عارف انك لما تروح عند حماتك ايه اللي هيحصل؟ اولا مش هتصلي في الجامع المغرب، لان عندهم ساعه قبل المغرب بنص ساعه حاطين رصين صفر، ساعه يقول الله اكبر يبدا الهجوم الذري الانتصار الكل ياكل، لكن انت هتبوظ البروتوكول كله. بعدين صلي، ولا صلاه وطعام موضوع، واذا وضع العشاء والعشاء صدق بالعشاء ويجيبوا لك الهديه. ها تبدا تاكل، طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول برضه والفواتير والى اخره. تروح يعني باطل الليله ضح صح ولا لا؟ هنا يتبين بقى الايثار. بتحب ربنا؟ يبقى لا هتغضب عليك، مراتك هتتقلب سحنتها زي ما بيقولوا، والله اللي يحصل يحصل، انا لا اوثر غير الله على الله ابدا مهما كان. انا ما بيحش يوم رمضان الا رمضان، لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وكذلك فرصة لما تقول بالطبع، طبعا انت اتعزمت النهاردة عند حماتك وبكره عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهايه انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ يومين ثلاثه اسبوع، وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف، ويدمر رمضان بسبب ايثار الباطل وايثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الايثار الحقيقي فلا محكم. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين، يظن انه يرى حظا له اخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمه وخضار، وتاني يوم كشري، وثالث يوم ماشي عديها بيقولوا عليها طقطيه جبنه وبيض، ماشي يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم. لكن لما النهارده تاكل في بيتكم لحمه وبكره تتعزم هتاكل ايه؟ لحمه ثاني، وبعد تتعزم كمان يبقى فوتت الحس والبيض والجبنه وفوتت الكشري فرأيت حظا اخر. فاذا اثرت هذا الحظ على حظك مع الله فانت لا تحب الله بل تحب بطنك، واذا قلت احب الله فانت كذاب ابدا. الامر الثاني، اسمع بقى الحته الخطيره جدا الى ابعد حد دي، الى ابعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول ايه السر الثاني في مسألة الايثار؟ انه هو امتى يبقى محب حقيقي وامتى ما يبقاش محب؟ انه اذا نال ذلك الحظ من محبوب سترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل من ودك لامر تولى عند انقضائه. وصلت ولا اقول ثاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم، هي دي معنى صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. هي دي معناها، ان بعض الناس يعبد الله لحاجه معينه، اي حاجه معينه، ساعه تقبل حاجه، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مسه. مرة متأمل الآيات مرة كأن لم يدعونا الى ضر مسه. فالمقصود ان هذا المحب المزيف ان هذا المحب المزيف اذا نال حظه من محبوبه تنحيز منه ايه يريد منه كذا. فاذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاتل المحبة من قلبه. فهذه محبة مشوبة بالعلل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. بل المحبة خالصة أن يحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله. لا يحب لذاته الا الله. يحب الله لانه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. اما رسول الله بنحبه لذاته؟ لا، احنا بنحبه لان الله امرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لان الله امرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لان الله اودع في قلبك ذلك. بتحب ابوك ليه؟ لان الله امرك بذلك. اما الله فيحب لذاته مش عشان حاجه، لذاته يحب. وان الذي يوجب هذه المحبه الا يرى العبد مراده وانما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قول لي يعني ايه؟ اقول طب صلي صلى الله عليه واله وسلم. اذا نظرت لمرادك من الله، قلت لك درس الحج اللي فات في تهذيب المدارس ان الواحد يعبد ربنا عشان يحصل على امتياز، فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني، هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين وان كانت واردة، مش باطلة، لان الله يستحق ان يعبد. لكن المحبة الحقيقية ان تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وسوائل النفس، وهي التي تتزايد. بتيجي انت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لانه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزير وبيدي العلم كده بطريقة جميلة وا وا وا وا. لو في يوم شفته انه هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه لانك وجدت منه غيره؟ لا، احببته فيك. اما ان احببته لله لانه من حفظة العلم في هذا العصر، حب لله لانه من حملة العلم الذين وصلهم الله بحفظ هذا العلم، فلذلك اذا رأيت منه اي خلق ولا يتغير عندك شيء، لان الضرر لاحق بك وحدك. اما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرط فيه، فتحبه لا لحظك منه وانما تحبه لحظه لامره هو لذاته. وده مش وارد في الشيخ، انا بدي مثال. وانما يكون هذا بالنسبه لله جل جلاله انك تحب الله لا لانه يعطيك ولا لانه يكسوك ولا لانه يحييك ولا لانه يعطيك، وانما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك اربا اربا تظل تحبه وتقول لا اله الا الله. وصلت. يقول ابن القيم وهنا دقيقة، دقيقة يعني امر رقيق، امر دقيق ينبغي التفصل لها، وهي ان ايثار المحبوب نوعان، ايثار معاوضة ومتاجرة وايثار حب وارادة. ايثار معاوضة ومتاجرة، فالاول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. انت سبت الدنيا عشان ربنا يديك الاخر خير منها، ما فيش مشكلة. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. اسمع الكلمتين اللي جايين دول زي الفل. يقول ابن القيم فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. ها وصلت؟ أقول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، هو المعنى عالي. هقول لك أن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوب، لأنه بيحبه فبيؤثره، فإيثاره الإيثار نفسه هو أجل حظوظه، هو ده حظه، هو ده حظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. هو بيحبه مش عشان ياخد، وانما هو سعادته في انه يحبه. ودي نقطة دقيقة غائبة عن حس المسلمين الايام دي، وهي ان المنفق لما يجي واحد يقول الدين مساعدة وانا بجيب فلوس اقوم اطلع له 100 جنيه بمنتهى البساطة، صدق انا بقول اني سعادتي انا بالاعطاء مش اقل من سعادته هو بالاخر. فلو ان سعادتي بالاعطاء انا مبسوط انا وانا بدي، سعادتي دي هتغيبني عن رؤية الاخر، فلا اتبع صدقة منا ولا اد. نفس الشيء هنا في الايثار، لما اوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لانني لما اثرت الله كانت تلك قمة سعادتي، وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة، فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم بيقول لك برضه عشان الامور البسيطة، وهذا لا يفهمه الا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، اما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تلاقي عش برا، العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة. خلينا في الإيثار، الدين كله والمعاملة كلها في الإيثار، فإن الإيثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسه، حتى أن من شرطه، حتى إن من شرطه من شرط الإيثار الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في إيثار المخلوق. أما الله فإنه يؤثر بغير حاجة، قال صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالإيثار شرطه الاحتياج إلا في حق الله، فإن الله لا يحتاج إلى أحد. فإذا عرف هذا فهناك فرق بين الإيثار والأثرة. الإيثار أن تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الآثرة ان تختص به لنفسك عن الغير. اذا عرف هذا، خلي بالك من النقطه اللي جايه، انا انتقل لنقطه جديده مهمه جدا. اذا عرف هذا فالايثار اما ان يتعلق بالخالق واما ان يتعلق بالخالق، فتؤثر الخالق. اما ما يتعلق فكماله كمال الايثار ان تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الإيثار خمسة، ان تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرا في البيت، داخل جرة الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعه ما يدخل لا هتقرا ولا هتلتفت. جعل الله لك مخرجا، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اما تيجي تقرا قران تروح حاطط ورقه على باب البيت كده، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، انا اختار لك الازكى. اخي في الله فارجع ماجورا غير ماجور. اما اذا اثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. اذا بتحب الناس اكثر من ربنا شاهده. ذكرت ايضا يوم احد ان عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيشرب ما بما شرب يدي مين؟ العلمين. كان يحب التيمن في امره كله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، على شمال ابو بكر وعلى يمينه ابن عباس، فلا بد ان يستاذن على اليمين. فقال لابن عباس: اتاذن ان اسقي الشيخ؟ ده مين اللي بيستاذن؟ صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه رايك؟ ارايت ان نسقي الشيخ؟ ارايت ان اسقي الشيخ تعلته؟ فقال ابن عباس: لا والله لا اوثر بحظي منك احدا يا رسول الله. لا انت مفيش حاجة، انا لا اوثر بنصيبي منك احدا. وصرف لذلك كان بحر العلم حبر الامة. فالمقصود انك لا تؤثر الناس بحظك من الله. لكن العلماء بيتكلموا وهتيجي معانا اظن انه لا ايثار في القربات، وهي تتردد بين التحريم والكراهه. حتى ان الامام احمد سئل: اكون في الصف الاول وياتي ابي فهل اوثر ابي بمكاني في الصف الاول؟ قال: لا. ابوك؟ لا لا، مفيش ايثار في القربات في حظك من الله. فالمقصود انك لا تؤثرهم على نفسك، تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. انت قاعد في اخبات وخشية، جالك اخ قال لك تعال عشان ابويا هناك غضبان وعمال يسب الدين، تقوم انت تخرج معاه؟ لا، خليك في اخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدا نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا. فان كان في ايثارهم شيء من ذلك فايثار نفسك عليهم اولى. فان الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله احدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة، وبذل المال اسهل منه. بذل المال سهل جدا، لما يجي يطلب مني 1000 جنيه اللي في جيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني يخرجني من طاعة؟ لا. فإن الإيثار الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وبالطاعة، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. فالشح بالوقت عمارة القرية وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسابقوا إلى مغفرة، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار، بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه، ليه لا يستحب الإيثار بالقربات؟ في واحد سئل قالنا وانا وانت ماشيين او من اقول ايه انا اوثرك على نفسي اديله انت، يقولك لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا إيثار في القربات، ليه إيثار؟ اللي يطول يعمل. السر فيه ان الإيثار انما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاستراح، فلا يسع المؤثر والمؤثر، بل لا يسع الا احدهما. زي ما قلت لك كان طريق ما يسعش اثنين، يسع ايه؟ واحد بس يعد الحج. جم بيقولوا احنا عايزين واحد بس فضوى تأثيره واحد. مين يطلع؟ تقول ايه؟ انا. والثاني انا لا انا لا انا نعمل ورع. ما قلتش انا اوزرك خلاص اطلع انت، لا. هكذا انت تفرط بحظك من الله. عشان كده الاخ اللي بيقول انا عايز احج بس مراتي بتقول لا ما تطلعش غير وانا ما اطلع معاك، وانا مستني بقى محوش سنين عشان نطلع سوا. لا انت غلطان، هي بتقول لك ما تطلعش غير ما اطلع معاك، واجب عليها تقول كده. لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش، ما تفرطش، اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون، لان الطاعات واسعة. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها. فلو اشترك القلوب المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم، ولو وسعتهم كلهم. وان قدر التزاحم على عمل واحد او مكان لا يمكن ان يفعله الجميع، بحيث اذا فعله واحد فات على غيره، فان في الحزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعل. انتوا جاري عشان تأذن، ان مفيش إيثار في الاذان، اللي يلحق يأذن. جاري انت عشان تأذن، تبعك واحد وأذن، ومش هينفع ان انتوا الاثنين تأذنوا. فلك الاجر، لك اجر، لانك انت جاي بايه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث: فإذا قدر فوت مباشرة له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. وأيضا إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض، إما مساو وإما أزيد وإما دونه. فمن أتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته كتب الله له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان قيل، ودي اهم نقطة في الموضوع واللي انا حريص عليها في كل دروسي، نسأل الله عز وجل ان يرينا واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. طب ازاي؟ ان قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الايثار؟ فان النفس مجبولة على الاثرة لا على الايثار، صح ولا لا؟ النفس مجبولة على ان تؤثر نفسها لا تؤثر الله. قالوا ازاي اؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله امور، احدها واحد رغبة العبد في مكارم الاخلاق ومعاليها، فان من افضل اخلاق الرجال واشرفها واعلاها الايثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الايثار ومحبته، كما جبل القلوب على بغض المستأثر ومقته، ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبة الحد في مكارم الاخلاق ومعاليها ده مهم جدا يا شباب. يعني ان رغبة الحد في مكارم الاخلاق اذا كانت نفسه شريفة عظيمة الهمة فانه حين ذاك لا يبالي بما كان من الإنصاف. ولذلك لما ذكرت في استقبال شهر رمضان بتوبة وتكلمنا في كيف نتوب الى الله، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة برديد، ذكرت السبب السادس في كيف نتوب شرف النفس وعزتها وعلو همتها، فان العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفة الأذية العلية لا يرضى لنفسه ان يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بعد ان كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر، ان صاحب النفس الشريفة، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الابية، صاحب النفس النفيسة، انه لا يرضى لنفسه ان يقع في حضيض البهائم، في حضيض هؤلاء العصاة الذين يرتعون على المزابل، بل لا النفس. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف انهم يأنفون من المعاصي. ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في اسلام، صفوان بن المعطل لم يزني في جاهلية ولا في اسلام، عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزني ولم يشرب خمر في جاهلية ولا في اسلام الى اخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يخفه، حتى لو ما كانش ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انت بس لذلك خلق الايثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. لذلك حين تجد انسان معصي تجد الناس كلها تحترمه توقره تعظمه تحبه. والاخلاق ثلاثة، خلق الايثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الايثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس الى اذى والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد اليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الانسان صاحب النفس الابية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك كده هو انا لما بشوفك بخاف ما بقدرش اواجهك. ليه؟ مفيش. ما يعرفش ليه؟ لا انت بتضرب ولا في ايدك سلاح ولا معك سلطه ولا شيء، وانما تقع الرهبه في قلوب من يراك لانك عظم الله في قلبك فعظمت في عين الناس. وده اللي قلناه خطبه الجمعه اللي فاتت، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. تلاقي اولياء الشيطان الناس بيخافوا منهم لان الشيطان بيخوفهم من اوليائه. اما عباد الرحمن فلا يخاف الا الله، فلذلك يرهبهم كل احد. صاحب الاستئثار الاثرى، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على اداء، والتسليط عليه اسرع من السير في حضوره. وهل ازال الممالك وقلعها الا للاستئثار؟ فان النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالسمع والطاعة لولاة الامر وان استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة او كره الاستئثار. الامر الثاني، احنا قلنا الامر الاولاني النفس، ان تكون النفس ايه؟ شريفة ابية طاهرة. الامر الثاني ان نفرح من اخلاق اللئام ومخط السحر وكراهته لا، وهذا عكس الاول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرعاها حق رعايتها. ده الايثار بتاع الخلق، تؤثرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم، حقوقهم عليك. والمؤمن المتواضع، قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتآخى احنا الاثنين، قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان ليك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس ليهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. هو دي هي وحده التواضع، هي دي الاخوة او الفتوة، هي دي الرجولة، هي دي المروءة، هي دي الشهامة. الا تشهد لك فضلا، انا مين وابن مين وانا كذا انا كذا، هذه لا تذوب، تذوب ان نيتك الشاخصة، فلا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. ويحصل من ذلك تعظيم الحقوق. لما تيجي زوجتك تخطئ في حقك اي موقف، تقول لا ينفعش، انا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة ضربت ايه؟ البرام من ايد الغلام، كسرت البرام وده لقيت الطعام، والرسول قاعد فيه في وسط الصف. المفروض في مثل هذا الموضع تصوم نخوة الرجل عشان يثبت لأصحابه ان هو ايه؟ ان هو الاسد، رجل البيت. اما هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها توقيرها، فيقول للصحابة غارت امكم. ما قالش معلش يا جماعة هي مجنونة، ما قالش كده، وانما قال غارت امكم. فضلت برضو ام المؤمنين وان غارت واخطات، واضح يا شباب؟ فلم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء لما يجي الزوج يغلط في زوجته، انت مش عارفني انا بنت مين؟ ده انا كنت بيت ابويا ثلاثه بيخدموني. طب ما يخدموكي ثلاثه ولا عشره، لكن جيتي هنا تبقي خدمتي. هكذا دين امر الله بهذا، ان حسنى تبعوا لإحداثنا لزوجها تعدل ذلك كله، فانتهت القضية. فالمقصود تعظيم الحقوق، لما الزوجة تعظم حقوق زوجها والزوج يعظم حقوق زوجته وهو لا يشهد له فضلا ولا يرى له حقا، وهي لا تشهد لها فضلا ولا ترى لها حقا، يبقى العيشة ايه؟ نعيم. يبقى السكن والمودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم، وكذلك بين الاخوة، بين الاخوة جميعا. لما نتعامل بهذه الاخلاق ان لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا وتحظم حقوق الناس عليك، حينها يرى حق الناس فيرعاها حق رعايتها، ويرى حقوق الناس فيرعاها حق رعايتها، ويخاف من تضييعها، ويعلم انه ان لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع الحد، فان ذلك عسير جدا، بل لا بد من مجاوزته الى الفضل والتقصير عنه ظلم، عشان تدي كل واحد حقه بالظبط مش ممكن، صح؟ لذلك لا بد انك تتخطى الحد الى. انتوا مش معانا يا شباب؟ لابد ان تتخطى حد العدل الى الفضل، لانك ان لم تتعدى العدل الى الفضل رجعت الى النقص والتقصير وهو ظلم. لذلك لما امر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال ولا تنسوا، ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى اثناء التفريق والطلاق تعاملوا ايه؟ بالفضل. انت ليكي مؤخر كام؟ 2000 مني 3، ليكي نفع كام؟ 3 مني 5، ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنتظر انت ان تقول 5، لا تجيب 6 مش ممكن، تقول لا انت هتبعتس عليا، نتقول ان هي 3 عايزة 2، وان لم تفعل فانت الرابح، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فانه لا بد ان يجاوز الى الفضل، لان التقصير عنه ظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش في دنيا عجزنا، هي الدنيا كده، كل ما ياتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. اما الدين فلا، ولا حبه خردل. لذلك كان كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الاخره مع ما يجلبه له الايثار من البركه وفيضان الخير عليه، فيعود عليه ايثاره افضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر احوال العالم، والله الموفق والمعين. اي والله، من جرب عرف وجرب تعرف، هذا هو الايثار المتعلق بالخلق. اما الايثار المتعلق بالخالق جل جلاله، ما قلنا لا اله الا الله، فهو اجل من هذا وافضل، وهو ايثار رضا الله على رضا غيره، وايثار حب الله على حب غيره، وايثار خوف الله على خوف غيره، وايثار رجاء الله على رجاء غيره، وايثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك ايثار الطلب من الله والسؤال وانزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لانسان قاعد يعيط، قلت له داخل الجمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما انت عيطهم لدنيا، آثر الله بهم بهذه الدموع. اذا اثرت الله بهذه الدموع فانك حين ذات تؤثر الله على غيره. فالاول الذي يؤثر الخلق اثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، واما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فاثر الله على غيره، اثر الله على غير من، على غير الله، ونفسه من الاغيار فآثر الله على نفسه، فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه اعلى درجات الإيثار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.